قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم، ووصلنا في ذلك إلى سورة قاف، ونواصل معكم بعض الإشارات العلمية في هذه السورة المباركة، ونقرأ منها قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وبعض المتفيهقين يقولون أن هناك فارق بين الفعل أنزل ونزل، ولكن القرآن الكريم يستعملهما في نفس المعنى، فجاء في كتاب الله: وأنزلنا من السماء ماء مباركا، أمامنا في هذه الآية الكريمة: ونزلنا من السماء ماء مباركا. لا يوجد فرق بين الفعلين في اللغة العربية. ونزلنا من السماء ماء مباركا، وسبق لنا أن قلنا أن دورة الماء حول الأرض هي من أعظم دلائل طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون، لأن الماء أخرجه ربنا تبارك وتعالى أصلا من داخل الأرض، فقال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ولو بقي هذا الماء راكدا على الأرض لأسن وفسد. ومن طلاقة القدرة الإلهية المبدعة أن الله تعالى حرك هذا الماء في دورة تعرف باسم دورة الماء حول الأرض. هذه الدورة تتم بقدر من الدقة والإحكام والانضباط تشهد لله الخالق بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. يتبخر من سطح الأرض سنويا 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، وتعود كلها قطرة قطرة، ولكن بتوزيع جديد يعيد ربنا تبارك وتعالى توزيعها بعلمه وحكمته وقدرته. ومن ذلك أننا علمنا أن هذا الكم من الماء يتبخر أغلبه من أسطح البحار والمحيطات. 320 ألف كيلومتر مكعب من الماء تتبخر من أسطح البحار والمحيطات، بينما اليابسة يتبخر منها 60 ألف كيلومتر مكعب فقط. وعندما ينزل هذا المطر، قد هيأ له ربنا تبارك وتعالى طبقة باردة في نطاق المناخ يتكثف عندها وينزل مطرا، فمن رحمة الله أنه يزيد حصة اليابسة ب 36 ألف كيلومتر مكعب زيادة عما تبخر منها، فينزل على الأرض 96 ألف كيلومتر مكعب من الماء. هذه الكمية الهائلة من مياه الأمطار يعني تلعب دورها على سطح الأرض في تفتيت الصخور، تكوين التربة، شق الفجاج والسبل، تركيز الكثير من المعادن، ري النبات والحيوان والإنسان، تلطيف الجو وزيادة الرطوبة فيه، ثم يفيض بعد ذلك إلى البحار والمحيطات، وقد يختزن منه في صخور الأرض كما من المياه المخزونة في القشرة الأرضية. 36 ألف زيادة التي جاءت للأرض تنقص من حصة المطر على البحار والمحيطات، وذلك لأن أهل الأرض يحتاجون إلى ماء المطر أكثر من احتياج ماء البحر إلى هذا الماء. وهذه من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم متى ينزل المطر أحد إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد آمن بالكوكب وكفر بالله، ومن قال أمطرنا برحمة من الله وفضل فقد آمن بالله وكفر بالكوكب. ونزلنا من السماء ماء مباركة، والعلم يؤكد لنا اليوم على أن أنقى ماء في الطبيعة هو ماء المطر. ومبارك يعني كثير النفع، كثير الفائدة. ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات يعني كل أنواع الأشجار، كل أنواع الفاكهة والثمار. وحب الحصيد يعني الزرع الذي يعطي الغلال كالقمح والشعير والأرز والذرة والشيلم والشوفان، كل هذه نباتات تعطي الغلال التي يقتات عليها كل من الإنسان والحيوان. والنخل باسقات لها طلع نضيد. وأضاف إلى ذلك النخل، لأن النخل فيها إعجاز في الخلق يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والنخل الباسقات بالذات، لأن النخل قد يصل طولها إلى 30 متر. ومن طلاقة القدرة الإلهية المبدعة أن الله تعالى جعل لماء الأرض القدرة على الصعود إلى قمة النخلة الباسقة التي قد يتجاوز ارتفاعها 30 مترا بدون واسطة يعني آلة أو واسطة إنسان من البشر. جعل ربنا تبارك وتعالى في الماء خاصية أو خاصية التوتر السطحي، وخاصية ما يعرف باسم الخاصية الشعرية، أن الماء يرتفع في الأواني المستطرقة إلى أقصى مدى يمكن أن يصل إليه. وكون الماء يصل إلى قمة النخلة 30 متر فوق مستوى سطح الأرض، هذا من أعظم دلائل طلاقة القدرة الإلهية. والنخلة باسقات لها طلع نضيد. والطلع هو ثمار النخل قبل أن تتفتح، يعني هذا الجراب الذي يحتوي ثمار النخل قبل أن تتفتح هذا هو الطلع النضيد. ونضيد يعني متراكب، الثمر متراكب فيه تراكبا شديدا، مما يشير إلى خيره ونفعه، ويشير أيضا إلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة. وتضيف الآيات أن هذا كله، كل ما ذكرناه من مطلع سورة قاف إلى الآن، هو رزق للعباد. فيقول ربنا تبارك وتعالى: رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. ويشبه هنا ربنا تبارك وتعالى كل عملية إنبات بعملية البعث. وكما جاء في مطلع السورة الكريمة أن أغلب الكفار والمشركين وأغلب الدهريين والملحدين كانوا يستبعدون إمكانية البعث بعد أن يتحلل هذا الجسد ويبلى ويعود إلى تراب الأرض. ولكن الآيات الكثيرة والأحاديث النووية العديدة تؤكد لنا على أن للإنسان بذرة، كما لكل نبات بذرة، وبذرة الإنسان هي عظمة صغيرة في حجم حبة الخردل في نهاية العصص، سماها المصطفى صلى الله عليه وسلم عجب الذنب. ويسأل كثير من الناس المترددين: إذا مات إنسان في طائرة كيف يبعث؟ إذا غرق إنسان ووصل جسده إلى أعماق البحار والمحيطات كيف يبعث؟ إذا أكل الأسد أحد من البشر كيف يبعث؟ وينسى هؤلاء أن من طلاقة القدرة الإلهية أن هذه العظمة لا تبلى أبدا. الذي يحترق في الطائرة يبقى في حطام الطائرة وفي رماد ما كان فيها هذه العظمة التي ينزل الله تعالى ماء خاصا من السماء في يوم البعث فينبت منها. وكذلك الذي يأكله الأسد أو الذي يغرق في قاع المحيط. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. تنتقل بعد ذلك إلى قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحديث النفس مكتشف علمي جديد في مجال علم النفس، وهو سميه الأخفى أو الوسوسة، أي الصوت الخفي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني الإنسان لو حدثته نفسه بأمر من الأمور ولم يخرج هذا الكلام إلى حيز الوجود يعلمه ربنا تبارك وتعالى. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليه بعلمنا. يقول ربنا تبارك وتعالى أنه أقرب إلى كل منا